السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم بصحبة نخبة من الأكاديميين والباحثين في عدد من العلوم التي تقدمها لكم قناة ندى الفضائية يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا القسم من هذه المجالس ندرس سويا قسم التاريخ الإسلامي. كم نحتاج إلى أن نتحدث عن التاريخ الإسلامي، أن نتحدث عن حقيقة التاريخ، أن نتحدث عن صحيح التاريخ، وهذا ما نفعله بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس بصحبة أحد المتخصصين في التاريخ، الدكتور زين العابدين كامل، الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. يا مرحبا دكتور زين. مرحبا بحضرتك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. الله يبارك في حضرتك. الله يحفظك. اتكلمنا مشاهدينا الكرام في الحلقة اللي فاتت حول الفتوحات في العصر الأموي، وذكر دكتور زين العابدين أن إنجازات الدولة الأموية تنقسم عندنا إلى قسمين، حركة الفتوحات الإسلامية والإنجازات الحضارية. والفتوحات الإسلامية أشرت دكتور إلى أنها تنقسم إلى قسمين، بحرية وبرية. اتكلمنا عن البحرية واتكلمنا عن العديد من الإنجازات وما قام به معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكما أشرنا ولازلنا نؤكد أن معاوية رضي الله عنه هو أحد كتبة الوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يصح لأحد أن يتحدث عنه بما لا يليق في حقه، وإنما له عظيم الفضل والقدر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. المفترض في هذه الحلقة دكتور أو في هذا المجلس نبدأ الحديث عن الإنجازات أو الفتوحات البرية، وحضرتك كنت قلت أنها تنقسم إلى ثلاث أماكن كبرى، إفريقيا والأندلس، ما وراء النهر، وبلاد السند. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه وبعد. أحسنت في مراجعة يعني عناصر ومعلومات الحلقة الماضية، جزاك الله خيرا. وكنا ذكرنا أن من أعظم إنجازات الدولة الأموية بلا شك يعني الفتوحات، وذكرنا أن الدولة الأموية إن لم تفتح القسطنطينية لكنها مهدت الطريق نحو القسطنطينية. نعم. وذكرنا ان كان في حصار واثنين وثلاثة حتى يعني جاء عمر بن عبد العزيز ويعني امر بعودة الجيوش يعني الى الديار الاسلامية. نعم. مرة اخرى. وذكرنا يعني ان من مآثر بني أمية انهم استطاعوا يعني بعد عدة سنوات ان يذلوا دولة كبيرة كالدولة البيزنطية، وجعلوا قصارى جهدها انها تدافع عن عاصمة الدولة. ثم نتحدث عن الفتوحات البرية، وكما تفضلت حضرتك ان الفتوحات البرية في العصر الأموي يعني تعمل على ثلاث جهات مختلفة، افريقيا. نعم. والأندلس وبلاد ما وراء النهر وبلاد السند. اذا تحدثنا في البداية ونبدأ بعصر معاوية ايضا رضي الله عنه. نعم. سنة 41 مع بداية الحياة لمعاوية في المنصب الجديد عندما يعني تولى أمر الأمة، أرسل الصحابي معاوية ابن حديج الكندي على رأس حملة إلى إفريقية. نعم. الدولة البيزنطية كانت دولة متشعبة. نعم. ولذلك يعني الدولة الأموية حرصت على العمل في جميع الاتجاهات حرصا منها على نشر الإسلام في يعني جموع المعمور وربوع المعمورة. ثم أرسله على رأس حملة ثانية سنة 45 هجريا ومعه 10,000 من المقاتلين. استمر معاوية ابن حديج في الحملات، وكان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم يعاونونه. نعم. يعني حتى في العصر الأموي هناك من الصحابة كما ذكرنا من شارك في حركة الفتوحات، فكان مع معاوية بن حديج عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم بن العاص وغير هؤلاء من أشراف قريش. نعم. ثم أرسل ابن حديج القائد عبد الملك بن مروان في 1,000 فارس إلى مدينة جلولاء. بس حتى لا تختلط الأمور على المشاهد الكريم، هناك مدينتان تحملان هذا الاسم، جلولاء دي احنا اتكلمنا عنها في فتوحات فارس. نعم بالضبط. يعني جبنا ذكرت يعني ذكرناها عند الحديث عن فارس. نعم. لكن في مدينة جلولاء أخرى في إفريقيا. ففي جلولاء في فارس واخرى في افريقيا. نعم. نحن الان نتحدث عن الإفريقية. المدينه الافريقيه. نعم. هي قريبه من مدينه القيروان. يعني تقريبا بينها وبين القيروان 24 ميل. نعم. فحاصرها معاوية ابن حديج حتى استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يفتح جلولاء. ثم أسند معاوية القيادة بعد ذلك إلى الفاتح الكبير عقبة ابن نافع رضي الله عنه أحد التابعين. نعم. أرسله يعني في 10,000. وهل كان معاوية ابن حديج صحابي؟ نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. خد بالك احنا سنة 41. يعني احنا لسه يعني بعد وفاة النبي ب30 سنة. لكن لسه في عدد كبير جدا من الصحابة. نعم. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم موجود. صحيح يعني. تولى عقبة ابن نافع الفري وأرسل له معاوية 10,000 فارس. نعم. وانضم إليه من أسلم من البربر. هنا بقى هيلعب البربر في إفريقيا دورا بارزا في حملة الفتوحات وحركة الفتوحات. كثر الجيش بسبب انضمام أعداد كثيرة جدا. نعم. من البربر الذين أسلموا، ثم وفق الله تبارك وتعالى لدخول أعداد كبيرة في الإسلام طواعية واختيارا وحبا في الإسلام وليس يعني كرها. نعم. فدخلت أعداد كبيرة جدا من البربر في الإسلام مع بداية حركة الفتوحات، لا سيما وأن الشعوب كانت تعاني من الظلم والقهر، فكانت تنتظر من يقوم بتخليصها من يعني القهر والظلم الذي يمارس عليها من ملوك الدولة البيزنطية. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني استطاع عقبة أن يقوم بفتح بعض المدن في المغرب الأدنى. احنا عندنا مغرب أدنى، مغرب أوسط، مغرب أقصى. نعم. لما نقول المغرب الأدنى فاحنا في الغالب هنقصد ليبيا. وبالفعل تم فتح بعض المدن الليبية في عصر الدولة الأموية. على سبيل الميزان، على سبيل المثال، مدينة فزان، مدينة خور، غدامس، قصور، كوار، هذه المدن المشهورة والمعروفة في ليبيا فتحت في عصر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على يد عقبة ابن نافع رضي الله عنه. يعني أهلنا في ليبيا يدينون بالفضل لمعاوية ابن أبي سفيان ولعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما وللصحابة الذين فتحوا هذه البلاد ونشروا الإسلام في بلاد ليبيا الحبيبة. ثم تبدأ إفريقيا عهدا جديدا عندما فكر عقبة في بناء مدينة جديدة تكون هي المركز ومحط رحال المسلمين، يعني منها ينطلقون وإليها يعودون. إن ما كانش في مدينة كمركز رئيسي للقوى الإسلامية. نعم. المدن تفتح ويعني تحرر من الاستعباد، لكن ليس هناك مدينة يعني تمثل المركز الرئيسي للمسلمين. نعم. هنا بدأ يعني عقبة يفكر في هذا الأمر، وبالفعل يعني مع بعض المعاونين اختار مكانا معينا لبناء يعني المدينة، وهو الذي يعرف إلى الآن بمدينة القيروان. نعم. طبعا كتب التاريخ يعني والسير بتذكر ما حدث عندما اختار عقبة ومن معه، وكان هناك مجموعة من الصحابة رضي. نعم. الله عنهم، عقبة بن نافع رضي الله عنه. ولاحظ أن القائد من التابعين وأن الجنود من الصحابة رضي الله عنهم. وده من أهم الملامح اللي احنا بنركز عليها في الفتوحات الإسلامية. الصحابة لم ينظروا إلى الكراسي ولا إلى العروش ولا إلى من يتولى أمر القيادة. الذي يتولى القيادة هنا أحد التابعين ومن الجنود، يعني من أكابر وأعظم وأفاضل الصحابة. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم. وقف عقبة على المكان الذي اختاره لأن المكان كان مليء بالأفاعي ومليء بالوحوش. وقف يعني عقبة ونادى إن حلونا هنا إن شاء الله ترحلوا عنا. نعم. طبعا حضرتك متخيل بقى أن يعني عقبة بيخاطب ثعابين ويخاطب أفاعي. لكن رأى الناس يعني مشهدا عجيبا، يعني أنه ما من شجر ولا حجر إلا وخرج من تحته يعني حية أو ما إلى ذلك تحمل صغارها على يعني ظهورها. هذا ثابت في التاريخ. تترك هذا الوادي لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم أناس من البربر بعد أن رأوا يعني هذه الواقعة. وهذا بلا شك يعني كرامة لأصحاب يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولعقبة يعني أحد التابعين. نعم. ثم أمر عقبة بقطع الأشجار الموجودة في منطقة يعني القيروان، وبدأ البناء في مدينة القيروان سنة 50 هجرية. بدأ بناء مدينة القيروان القائمة والموجودة إلى يومنا هذا سنة 50 هجريا. استمر البناء لمدة 5 سنوات. نعم. استمر بناء مدينة القيروان لمدة 5 سنوات، تم الانتهاء من تعمير المدينة سنة 55، بنيت المساجد، بنيت المساكن للمسلمين في مدينة القيروان. لكن بعض الكتب التاريخ بتذكر أن المسلمين تعرضوا لمشكلة، وهي عدم وجود موارد مائية في المكان. نعم. لأن هي ليست قريبة مثلا من يعني الأنهار أو ما إلى ذلك. لكن سبحان الله تضرع يعني المسلمون إلى الله تبارك وتعالى، ونزل عليهم الغيث في مدينة القيروان، وبهذا يعني تم حل المشكلة، وعاش المسلمون يعتمدون على مياه الأمطار في مدينة القيروان. ثم أصبحت القيروان مركزا علميا حضاريا لبلاد المغرب. نعم. تحولت القيروان إلى مركز علمي لبلاد المغرب نظرا للموقع الجغرافي لمدينة القيروان، فهي تقع في الوسط، فكان يعني ينطلق منها الدعاء وينطلق منها طلاب العلم، ويرحل إليها كذلك طلاب العلم. ويعني فعلا القيروان ساهمت بشكل كبير جدا في إثراء الحياة العلمية في بلاد المغرب. هذه المدينة الذي أقامها المسلمون، الذي عمرها المسلمون، الذين شيدوها هم المسلمون. لذلك نقول حركة الفتوحات حركة تشييد وتعمير للبلاد. دي منطقة صحراوية. نعم. أصبحت إلى يوم الناس هذا معلما واضحا على الحضارة الإسلامية وعلى العمارة الإسلامية. ولذلك نؤكد على أن حركة الفتوحات ليس لها أهداف اقتصادية ولا نهب لثروات الشعوب، لكن منطقة صحراوية تحولت إلى مركز حضاري يتعلم منه ويتعلم فيه الناس. طبعا هي كانت يعني تقع في الوسط بين المشرق وبين يعني الغرب، فالعلماء يمرون إليها عند العبور إلى الأندلس والعودة. لذلك هي المركز الرئيسي. نعم. للمسلمين. وبالفعل دخل كثير من البربر بعد ذلك في الإسلام، لأن كان أثناء تأسيس مدينة القيروان كان مع عقبة 18 من الصحابة. ما شاء الله. كان في 18 من صحيح. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مكثوا في مدينة القيروان عدة سنوات، وقاموا وشاركوا في تأسيس مدينة القيروان، وقاموا بتعليم الناس بقى لا سيما البربر اللغة العربية والقرآن، ونشر يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أقاطعك دكتور وأسمعك مندمج في لكن فعلا أنا متعجب لحال هؤلاء الكرام. في ببص لحالنا وحال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ما كانش في سعي خلف الدنيا وخلف شهواتها وخلف القصور والأموال، ما الأمر ده كان غير موجود في حياتهم. يعني على ما أسمع لأنه أتعجب في الحقيقة، ما الذي دعاهم إلى الذهاب إلى إفريقيا وإلى بلاد شرق آسيا وغيرها عشان يدعو الناس في النهاية إلى الإسلام فقط؟ يعني ليس لهم أي مأرب، ما فيش غنيمة، ما فيش حاجة هيخدوها من هناك، لا يوجد أي غنائم يأخذوها أو أي ثروات يأخذوها إلا أن يدل الناس على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة من ينظر إلى حالنا وينظر إلى حال هؤلاء الكرام يجد البون شاسع جدا. ولذلك لابد من العودة إلى التاريخ الإسلامي. نعم. يعني لا تتقدم أمة تجهل تاريخها. صحيح. لابد من العودة إلى التاريخ الإسلامي، وهي دي الغاية من دراسة التاريخ. نعم. يعني الغاية الكبرى من دراسة التاريخ يعني أن تقف على المحطات التي ربما تتعلم منها في نعم. يعني الحاضر يعني نعم. كيف استطاع هؤلاء وتحول هؤلاء يعني من رعاة للبقر والغنم إلى قادة للدول والأمم. يعني صحيح. يعني دول يعني في النهاية هؤلاء كانوا من العرب يعيشون في أرض الحجاز، يعني في الرعي معظم. نعم. العرب كانوا يرعون الإبل والبقر، ثم تحولوا بعد الإسلام إلى قادة للدنيا. نعم. وطبعا يعني التمسك بالمنهج هو الأصل. صحيح. ثم يعني بعد أن قام عقبة بتشييد المدينة وإرسال بعض السرايا وفتح بعض المدن، يعني صدر قرار بعزل عقبة سنة 55، وتولى أبو المهاجر دينار مولى مسلمة ابن مخلد الأنصاري. ده عادي جدا هنلاقيه في التاريخ، يعني مش شرط نسأل لماذا تم عزل عقبة ولماذا تولى أبو المهاجر، يعني للحاكم أن يولي من شاء في أي وقت شاء حسب ما تقتضيه المصلحة. لكن الملمح المهم جدا أن ما كانش في مشكلة عند عقبة بعد الإنجاز اللي عمله في نعم. بلاد المغرب، يعني لم يثبت أنه مثلا اعترض بقى ولا عصى الأمر ولا لا، ما فيش مشكلة خالص. ويعني تولى الأمر أبو المهاجر رحمه الله تبارك وتعالى. كان أبو المهاجر يتمتع بقدر كبير جدا جدا جدا من الكياسة والفطنة والذكاء، ولذلك رغم هزائم الروم إلا أنه يعني أنهم لازالوا قوة في الشمال. نعم. فلذلك أبو المهاجر حب يعني يسيطر على الدولة البيزنطية في الشمال الذي لا زالت الروم تتمتع فيه بقوة، ووصل بالفعل إلى العاصمة قرطاجنة. دي كانت العاصمة يعني آنذاك قرطاجنة، وحاصرها حصارا شديدا، واستطاع بفضل الله تعالى أن يدخل العاصمة. ثم أقر الروم بضعفهم أمام الزحف الإسلامي، فعرضوا الصلح على المسلمين. ولذلك لابد يعني للحق من قوة تحميه. يعني لما ندرس حتى تاريخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الأولى، نبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قوة تحمي الحق. أقر يعني الروم بضعفهم، وبالفعل عرضوا الصلح على المسلمين، فقبل أبو المهاجر، ولكن اشترط عليهم أن يتركوا له يعني جزيرة تسمى جزيرة شريك في شرق العاصمة. هو كان شايف أنه موقع استراتيجي لابد أن يعني يمكث فيه، وبالفعل يعني أخذ الجزيرة. انتصر أبو المهاجر على الروم في عدة معارك في بلاد المغرب، واستطاع أن يدخل مدينة ميلة. نعم. مدينة ميلة من المدن يعني المشهورة في بلاد المغرب، واستقر أبو المهاجر في مدينة ميلة نحو من سنتين. كان في يعني مبادئ معينة عند يعني المسلمين، إن الزحف السريع مش مرغوب فيه، بحيث تأمين ما تم من إنجازات ويعني نصر دين الله تبارك وتعالى. الموضوع مش موضوع خالص أبدا توسيع رقعة جغرافية، يعني ليس هذا هو المقصد أبدا، إن احنا نوسع رقعة الجغرافية فقط يعني للمسلمين. الهدف الأساسي والهدف السامي والنبيل هو أن تصل رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله للناس. أحسن. بغض النظر عن أن تصل في أي بقعة جغرافية. أحسن. ولذلك انتشر في إفريقيا، في أوروبا، في آسيا. نعم. أحسن. استمر خلال يعني السنوات التي انتصر فيها أبو المهاجر. نعم. أن يقوم بتفهيم البربر المعاني الحقيقية للإسلام. نعم. يعني في مدينة ميلة استمر سنتين، هم أبو المهاجر في السنتين دول إن هو بيفهم الناس الإسلام، بيعلم الناس الإسلام، سواء ممن دخلوا من البربر في الإسلام أو من الذين ما زالوا على ديانتهم، وأرسل البعوث والبعثات العلمية إلى المدن التي فتحت لتعليم الناس الإسلام. لذلك هناك أعداد غفيرة جدا دخلوا من البربر الإسلام، يعني وليس هناك علاقة بينهم وبين الفتوحات أصلا، لكن لما رأوا من سماحة الإسلام وعدالة الإسلام مع المسلمين الذين استقروا في بلاد المغرب، ثم يصدر القرار الجديد سنة 62 عزل أبي المهاجر، وأن يتولى عقبة الأمر مرة أخرى. عادي جدا، ما فيش أي مشكلة خالص. نعم. يعود عقبة مرة أخرى الذي أسس مدينة القيروان، يعود إلى يعني بلاد المغرب وأفريقيا مرة أخرى، والذي قام يعني بعزل عقبة بعزل أبو المهاجر هو يزيد ابن معاوية سنة 62، ويخرج عقبة للمرة الثانية بجيوش من الشام، وكان عددهم تقريبا 10,000 بجوار من يعني دخلوا الإسلام من البربر. وتقدم عقبة مرة ثانية، واستطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يفتح عدة مدن في بلاد المغرب. على سبيل المثال سيطر على مدينة درعا، مشهورة طبعا. نعم. إلى يومنا هذا يعني، ومدينة صنهاجة، ومدينة أغمات، ومدينة تفيس، ومدينة إجلي عاصمة بلاد السوس، ومدينة باغية، ومونستري، والزاب، وتهارت، وطنجة. بوصول عقبة بعد فتح يعني ما ذكرت إلى ساحل المحيط الأطلسي، يكون عقبة تقريبا يعني حرر معظم البلاد ومعظم المدن. ثم بعد ذلك، بعد أن قام عقبة رحمه الله تعالى بهذا يعني الإنجاز العظيم من الفتوحات، سواء في الولاية الأولى أو الولاية الثانية التي استمرت يعني قليلا من سنة 62 ل 63، يصل إلى المحيط الأطلسي، ويقف على حدود المحيط الأطلسي، ويتحدث عقبة مع ربه تبارك وتعالى، ويقول: يا رب، اللهم إني أشهدك أني قد بلغت الجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. ثم يعني جرت سنة الله تبارك وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، يعني شعر عقبة شعور المؤمن الصادق يعني باقتراب الأجل، وكان عنده يقين أنه يعني سيموت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. مات في القيروان، مات وهو أثناء الفتوحات، أثناء الفتوحات سنة 63 أثناء مازال حروب أفريقيا يعني لسه موجودة، وفي بعض الفتوحات مستقرة، لكن سنة 63 أعد له البربر كمينا عند تهوذة. تهوذة مدينة معروفة في المغرب، هو اسم لقبيلة، سمي المكان نسبة للقبيلة قبيلة تهوذة، يعني أعد له كمينا سنة 63، ويعني استطاعوا أن يقعوا به وأن يقوموا بقتله رحم الله تعالى، ويعني حقق له الله تبارك وتعالى يعني أمل وما أراد من الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وأنا أسأل عقبة الشديد يعني حتى يعني أبو المهاجر قتل معه في نفس يعني هذه المعركة، معركة تهوذة، فطبعا ده كان ليه واقع صعب جدا على يعني المسلمين، على أساس أن يعني القائد عقبة قتل، وكذلك أبو المهاجر رحمه الله تبارك وتعالى قتل، فده كان ليه تداعيات يعني سلبية شوية على نفسية المسلمين آنذاك. كنت بقول لحضرتك أنا سمعت اسم عقبة كتير جدا في بلاد آسيا، في الهند وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وهذه البلاد، أنه كان أيضا ولا عقبة آخر أنا أتحدث. لا هو هناك هيبقى محمد بن القاسم، قتيبة بن مسلم. نعم قتيبة بن مسلم صحيح. لكن شغل عقبة كله الجهادي كان في إفريقيا. كان في إفريقيا. نعم تمام. فمعركة تهوذة يعني لو يعني نقول ممكن يعني فعلا كانت كارثة على يعني المسلمين لفقد يعني عقبة كما ذكرنا، وكذلك فقد أبو المهاجر. نعم. واستطاع القائد البربري كسيلة، ده اسم معروف جدا يعني، والمشاهد كتب كسيلة بس كده على جوجل تطلع له القصة الكاملة، يعني في بعض أسماء احنا بنذكرها لكن لا نستطيع أن نطوف حولها يعني. كسيلة قائد بربري، وبعد يعني وفاة عقبة وكذلك موت يعني أبو المهاجر، استطاع يعني كسيلة القائد البربري أن يسيطر على كثير من المدن في يعني بلاد المغرب، ويعني للأسف الشديد يعني أراد أن يدخل مدينة القيروان وحاصرها حصارا شديدا حتى تصالح معه المسلمون، وبالفعل دخل مدينة القيروان ويعني حكمها لمدة 5 سنوات إلى أن استردها المسلمون. ده يعني هامش كده في تاريخ القيروان لوحدها، يعني إلى أن استردها المسلمون بعد ذلك في أثناء خلافة أو إمرة عبد الملك ابن مروان، الذي أرسل جيشا كبيرا إلى أحد القادة للأسف غير معروفين يعني عند يعني المسلمين، وهو زهير بن قيس البلوي رحمه الله تعالى. زهير بن قيس البلوي أحد القادة الكبار جدا، للأسف أنت ما تتكلم عن المغرب والأندلس دايما هتلاقي اسم عقبة، بعد كده يعني شوية هتلاقي بقى موسى بن نصير وطارق بن زياد، لكن أبو المهاجر يعني تسليط الضوء عليه للأسف يعني لم يأخذ حقه يعني صراحة في الطرح يعني التاريخي. وكذلك قيس البلوي رحمه الله تعالى استطاع أن يسترد القيروان مرة أخرى بعد 5 سنوات من القائد كسيلة، واستطاع أن يدخل مع دولة بيزنطية معركة شديدة جدا بعد ذلك في مدينة درنا بشرق ليبيا، وقتل هنالك ودفن مع يعني أصحابه، وتسمى إلى الآن مقبرة الشهداء. نعم. الكلام ده كان عام 71 هجريا، يعني حتى زهير البلوي كذلك قتل وهو يجاهد في سبيل تبارك وتعالى، وقبره معروف إلى يومنا هذا في دولة ليبيا في مدينة درعا. ثم بعد ذلك درنا. نعم. ثم بعد ذلك جاء عصر آخر وهو عصر حسان ابن النعمان، وده قائد من أعظم القادة المسلمين في فتوحات بلاد المغرب وأفريقيا. نعم. حسان ابن النعمان رضي الله عنه، أصلا حسان بينتمي إلى الغساسنة. نعم. الذين كانوا كما هو معروف يعني يوالون الروم قبل الإسلام، هو أصلا غساني لكنه بفضل تبارك وتعالى أصبح من القادة الأبطال بعد أن استشهد بإذن الله تبارك وتعالى زهير كما ذكرنا من قيس البلوي في ليبيا. أرسل الخليفة عبد الملك ابن مروان جيشا كبيرا إلى حسان ابن النعمان. هذا الرجل كان ورعا وكان تقيا إلى أقصى درجة وكان يلقب بالشيخ الأمين. يعني هذا الرجل حسان ابن النعمان كان يلقب بالشيخ الأمين. أقره الخليفة عبد الملك وأراد منه أن يقيم بداية في مصر ثم يستعد بعد ذلك ويتحرك من مصر إلى بلاد إفريقيا. هو بننبه المشاهد لأمر مهم، أحيانا بنذكر فتح المدينة مرة واثنين وثلاثة واربعة. نعم الكلام ده هيكون موجود كتير جدا، لأن أحيانا المدينة تفتح ثم يعني تسترد مرة أخرى من قبل الكفار. يعني حتى من أشهر المدن يعني إسكندرية فتحت عدة مرات مثلا، يعني بعض المدن اللي موجودة بعد كده بنتكلم إن شاء الله عن فتوحات ما وراء النهر مثلا، هتلاقي أن نقول مثلا بخارة فتحت ثم فتحت سنة كذا ثم فتحت سنة كذا، يعني كان بيحصل مشاكل وأحيانا يعني تضعف الشوكة أحيانا حتى يعني المشاهد يعني لا يتعجب، ما إحنا قلنا فتحت سنة كذا وبعدين قلنا فتحت ثاني لا الفتح إعادة الفتح لأنها أخذت مرة أخرى من المسلمين. أمد الخليفة عبد الملك القائد الجديد حسان بن نعمان بأربعين ألف مقاتل، غالبية هؤلاء كانوا من بلاد الشام، وبالفعل لعبت الشام دورا بارزا ولعب يعني أهل الشام دورا بارزا في الفتوحات، وكذلك أهل مصر يعني كان معظم الجيوش بتخرج من بلاد الشام وكذلك تخرج من مصر. توجه إلى القيروان، بطبيعة الحال هي المركز الرئيسي للمسلمين، فتوجه حسان ابن نعمان إلى مدينة القيروان تمركز فيها فترة ثم صار منها إلى قرطاجنة وهي العاصمة كما ذكرنا. وصل إليها فرأى من جيوش البربر ما لا يحصى. دي كانت مفاجأة لحسان ابن النعمان، هو لا يملك إلا 40,000 فقط ومن عاونه بعد ذلك من البربر، لكن سبحان الله يعني رأى البربر من المسلمين شجاعة وبسالة وتضحية جعلت الجيوش التي لا تحصى تفر من أمام المسلمين، وفي النهاية طلبوا الصلح مع حسان ابن النعمان رحمه الله تعالى، وبالفعل يعني صار بعضهم وهرب إلى مدينة صقلية والبعض الآخر ذهب وهرب إلى الأندلس. احنا كل ده ما وصلناش الأندلس، لذلك هم يفرون من المسلمين إلى بلاد الأندلس، ودخلها حسان بفضل الله تبارك وتعالى، دخل صقلية ودخل بعض المدن واستطاع أن يحقق بعض الانتصارات على البربر وفتح بعض المدن المهمة جدا جدا في التاريخ الإفريقي وتاريخ بلاد المغرب مثل صدفورة وبنزرت. هذه المدن فتحت في قيادة حسان ابن النعمان. ثم بعد ما حققه حسان من إنجازات وبسط فعلا يعني القوة الإسلامية على إفريقيا، قال دلوني على أعظم ملوك إفريقيا. هو خلاص يعني ما شاء الله بلغ من القوة والسيطرة، ما يبحث يعني بعد ذلك عمن يعني يريد أن يقاتله، فدلوه على امرأة تسمى وتعرف بالكاهنة. دي كان آنذاك أعظم ملكة موجودة في إفريقية آنذاك، وكانت يعني تدعي الغيب وتخبر يعني الناس البربر ببعض الأمور، وكانت تسيطر وكان يتبعها عشرات الآلاف. الكاهنة دي شخصية مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي في بلاد المغرب وأفريقيا. الكاهنة كانت يعني تملك قوة كبيرة، صار إليها حسان بالجيوش الإسلامية والتقى فعلا يعني الجمعان، ويعني قدر الله تبارك وتعالى أن ينهزم يعني المسلمون في تلك المعركة الأولى مع الكاهنة. لكن بعد ذلك يعني قدر الله تبارك وتعالى أن يقيم حسان، معلش سرد الأحداث سريع بس عشان يعني نتوقف مع يعني إيه معظم المحطات الرئيسية، بس الوقت يداهمنا يعني تقريبا باقي دقيقتين. طيب احنا ممكن يعني يعني نكمل يعني قصة حسان والكاهنة في دقيقتين وننتهي. كما ذكرت يعني انهزم المسلمون في البداية، ويعني أقام حسان في مدينة برقة لمدة 5 سنوات. هنا يعني ملمح ان الشرط حضرتك عشان على الحق تنتصر على طول الخط. نعم. لكن يعني كما نرى في التاريخ يعني المسلمون ينتصرون وربما في معركة أخرى ينهزمون، موازين القوة تتغير من حين لآخر، لكن الملمح المهم جدا أنهم كانوا لا يفقدون الأمل. لذلك هو تمركز في مدينة بركة 5 سنوات يعني يجمع شتات المسلمين مرة أخرى ويجمع شتات الجيش مرة أخرى، يعني ثم أرسل له عبد الملك ابن مروان الجنود والإمدادات من بلاد الشام وأمره بالمسير مرة أخرى لقتال الكاهنة. نعم. مع أنها كانت يعني تسيطر على مناطق كثيرة جدا، لما يعني قرب حسان من البلاد لقياه أهلها من الروم. أول ما حسان اقترب من موقع الكاهنة خرج الشعب الرومي. كانت في إفريقيا، كانت في إفريقيا في بلاد المغرب، لكن تسيطر على يعني مساحات شاسعة، لكن الناس كانت تعاني في فترة الكاهنة من الظلم ومن القهر. لذلك الدخول الثاني لحسان استغاث الروم الذين تحكمه الكاهنة استغاثوا بحسان وبالمسلمين. إذن هنا الروم لم يكونوا في أوروبا فقط يعني. لا، الروم كانوا منتشرين. أنا قلت لأن الدولة الرومية كانت دولة شاسعة. ولذلك لما اتكلمنا عن بداية الفتوحات البحرية قلنا هو ده السبب إن كان لازم أسطول بحري. لأن للتحرك ما بين بلد وأخرى لمهاجمة الدولة البيزنطية. وهنا يعني تقدم الشعب من الروم إلى حسان بالأموال وبالمساعدات، ووقفوا مع حسان ابن النعمان رحمه الله تعالى ضد الكاهنة اللي هي بتحكمهم أصلا. واستطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن ينتصر على الكاهنة، ويعني قتل من أتباعها يعني الكثير، وانهزمت الكاهنة وأدركت فقتلت بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. ثم فشل الإسلام كثيرا في البربر. وعاد حسان مرة أخرى إلى القيروان. آخر بقى رجوع لحسان إلى القيروان لا ينازعه أحد في بلاد المغرب وإفريقيا. ويعني هذا الانتصار الحاسم من حسان على الكاهنة توالت بعده الفتوحات الإسلامية واستقر حسان بمدينة القيروان. نعم. هل في وقت؟ نعم فضل. طيب. نعم. استقر حسان بالقيروان سنة 82، احنا كده وصلنا سنة 82 هجريا. وهنا حسان عمل على تفعيل المساواة، وده مبدأ إسلامي، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. واعتنى بالنظم الإدارية، وأبناء الكاهنة كانوا أسلموا اللي هي يعني الملكة دي، وفعلا يعني أكرمهم وأصبحوا من القادة بعد ذلك في جيوش المسلمين. وكان كل واحد من أبناء الكاهنة يتولى إمرة 6000 من الجنود المسلمين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. وقام حسان بعد ذلك ببناء دار لصناعة السفن في إفريقيا، وتم بناء مدينة تونس العاصمة، وتم بناء مدينة تونس العاصمة اللي هي يعتبر العاصمة يعني الثانية في العواصم الإفريقية. بناء القيروان قام به المسلمون، بناء تونس العاصمة قام تشييد وتعمير من المسلمين في الفتوحات الإسلامية. اهتم بعد ذلك حسان بإقامة المساجد في القيروان وما حولها من المدن لتعليم الناس سواء اللغة العربية أو القرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وترك للبربر 13 من التابعين يعلمون الناس دين الله تبارك وتعالى، ودي رسالة إن أنا عشان فتحت المدينة مش حسيبها وامشي، أنا بسيب بعض العلماء يعلمون الناس دين الله تبارك وتعالى. وده من الأجزاء الحضارية للمسلمين، إن نشر لسانة التوحيد ومحو الأمية، سواء الأمية الفكرية الأمية التربوية، محو الأمية، هذه الرسالة الحقيقية للفتوحات الإسلامية. ثم بعد ذلك تنتقل إفريقيا وبلاد المغرب إلى عهد جديد جدا، وتنتقل إلى صفحة أخرى مشرقة من صفحات التاريخ الإسلامي مع مجيء موسى ابن نصير رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. الحديث عن موسى ابن نصير رحمه الله رضي عنه وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم يعني ذو شجون وسيحتاج الى فرض وقت اكبر على ما اظن يعني. قال ان طبعا هو حسان استمر من سنه 82 ل 83 في القيروان ثلاث سنوات، من 82 ل 85 ثلاث سنوات. بعد كده جه دور بقى لان موسى بن نصير يعني هيستكمل من 85 من 85 وهيستمر بقى الى فتوحات الاندلس، لان هيدخل الاندلس هيبقى مرحله ثانيه مع موسى بن نصير. والادعاءات بقى والروايات يعني الخرافيه عن الخلافات التي حدثت بين القادة الفاتحين زي ما بعض المغرضين يعني، وان شاء الله نتحدث عن يعني الخلافات التي يعني ربما يثيرها البعض بين الفاتحين الابطال للمسلمين. جميل جدا. الحديث في التاريخ الاسلامي حديث شيق وجميل، لا سيما عندما تقدم لك محاضرة التاريخ او مجلس التاريخ بشكل سلس وبسيط غير معقد، لا سيما وعندما يقدم لك أيضا التاريخ وهو مصفى من الروايات الباطلة ومن الوقائع الزائفة ومن التزييف الذي يريد البعض أن يدسه بداخل التاريخ الإسلامي العظيم الذي تشرف به أمة الإسلام. كل شكر والتقدير في نهاية هذا المجلس لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. شكر الله لكم دكتور زين وأحسن إليكم. الله يكرمك. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في مجلس آخر بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.